وأبو حنيفة يلغي المفهوم، مفهوم المخالفة، ويقول هي للبائع أبرت أو لم تؤبر، لكن للمشتري مطالبة البائع بقلعها عن النخل في الحال. ولكن الحديث رد عليه، حديث رد عليه. نعم. الله إليك. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل يا رسول الله وما تزهي؟ فقال حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك رحمه الله وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك رحمه الله والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو يظهر الصلاح في الثمرة. وبدو الصلاح وظهوره هل يكفي في نخلة من بستان، في شجرة من بستان، في ثمرة من نخلة، أو في جميع النخيل حتى يبدو صلاحه؟ الصلاح هل هو باعتبار واحدة من النخيل، أو في فردة من الثمرة، أو في جميع النخيل؟ نعم، غالب النخل، يعني البستان فيه 1000 نخلة، أصبح في يوم من الأيام وهو يدور فيه وجد ثمرة واحدة، بسرة واحدة صفراء أو حمراء، والبقية كله أخضر. هذه صورة. الثاني أصبح في يوم من الأيام وإذا بنخلة كلها صفراء، ثمرتها صفراء، والبقية إيش؟ أخضر. الصورة الثالثة أصبح في يوم من الأيام والنخل كله فيه وفيه، فيه الأصفر وفيه الأخضر. والصورة الرابعة وهي تمام القسمة أصبح والنخل جميع ثمرته أحمر أو أصفر. فعلى أي الصور ينزل الخبر؟ يعني لو وجدنا بسرة واحدة خضراء ما يجوز بيع صلاح الجميع، لكن لو وجدنا بسرة واحدة خضراء نقول لا، الحكم للغالب. أولا إذا لم يكن النخل أنواع بنوع واحد فصلاحه متلاحق، وإذا طلعت الثريا النجم في الغالب أنه يحمر ويصفر. أما إذا كان أنواع وبعضه يتأخر صلاحه عن بعض إلى ما يقرب من الشهرين، أحيانا بعضه يتأخر جدا وبعضه يتقدم، والغالب المتوسط. وعلى كل حال إذا بدأ الصلاح في النوع فالغالب أنه متلاحق، وحينئذ لا سيما إذا طلع النجم يجوز بيعه لأنه أمنت عاهته. أما النوع الثاني فانظر حتى يبدو صلاحه. عن ابن عمر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. نهى عن بيع الثمار دون أصولها، يعني إذا كان البيع والشراء العقد على الثمرة دون الأصل دون النخلة، أما إذا كان العقد على الشجر وعلى النخيل فإنه يجوز بيع ثمارها ولو لم يبدو صلاحها تبعا لأصولها حتى يبدو يعني يظهر صلاحها. نهى البائع لئلا يتلف المبيع فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، يكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، والمشتري لئلا يعرض ماله للضياع. وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، قد ثبت النهي عن إضاعة المال، فنهى الجميع حتى يبدو الصلاح وتؤمن العاهة. ثم قال: وحدثني عن مالك بن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، من أزهى الرباعي، ولذا جاء المضارع بضم الياء بضم حرف المضارع حتى تزهي، بعض الروايات حتى تزهو، ومن الثلاث زها يزهو، والمرجح عند أهل العلم أنه من الرباعي، وإن صحح بعضهم الثلاثي عربية. نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: حين تحمر برواية أو تصفر، برواية بالمد أحمر أو تصفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بأن تلفت فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وسيأتي الأمر بوضع الجوائش، فبما بحذف الألف من ماء الاستفهامية لدخول حرف الجر عليه، وهذه القاعدة: إذا دخل على ماء الاستفهامية حرف الجر حذفت ألفها، بما وعم ولما وعلامة، إذا دخل حرف الجر حذفت ألفها. فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، لأنها إذا تلفت بكاملها لم يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفع، فيكون البائع قد أخذ مال أخي. لكن إذا باعها بعد أن بدا صلاحها ثم تلفت لغير تعد ولا تفريط، يكون أكل مال أخي أو مال نفسه. الآن التلف في حال البيع غير مأذون فيه، المال مال المشتري ما انتقل إلى مال البائع، فيكون البائع في حال الجائحة أخذ مال أخيه، يصدق عليه أنه أخذ مال أخيه لأن البيع ليس بصحيح والمال ما زال في ملك الأخ المشتري. لكن إذا باع بعد بدو الصلاح وبعد الإذن بالبيع ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط، هل يتجه أن نقول أنه يأخذ مال أخيه؟ يأخذ مال نفسه. ولذا حمل بعضهم الأمر بوضع الجوائح على بيع المال قبل بدو الصلاح، لأنه حينئذ يصدق أنه مال أخيه. وسيأتي مزيد بحث له إن شاء الله تعالى. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. والعاهة والآفة والتلف وسبب التلف شيء واحد، وذلك عند طلوع الثريا، وذلك عند طلوع النجم صباحا الثريا، حينئذ يأمن العاهة، والثريا لا أثر لها في حصول عاهة ولا ارتفاع عاهة. الثريا كغيرها من المخلوقات لا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها، والمسبب هو الله جل وعلا وهو المدبر. فطلوع الثريا إنما وضع علامة على أمن العاهة، وليس له مدخل في أمن العاهة. وهذا الحديث كما ترون مرسل، وقد وصله ابن عبد البر عن عمرة عن عائشة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. للغرر المنهي عنه، فإذا بدأ صلاحها أمن الغرر. من أين جاء الغرر؟ هو ينظر في البستان نخلة النخلة. من أين جاء الغرر في كلام مالك؟ الغرر المترتب على التلف، يعني السلعة في خطر تنجو أو تتلف، وهذا بحد ذاته غرر. قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبع فقهاء المدينة عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، وهذا من فعل زيد بن ثابت. في سنن أبي داود مرفوعا: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة، وهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة. وقد وضع طلوع النجم علامة وأمارة على رفع العاهة، لا أن له دور ومدخل في رفعها. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ. البطيخ معروف، سميها الناس الحبحب، في بعض الجهات يسمونه الجحش، وغيره. ها؟ ايش تسمونه انتم؟ بطيخ. هذا من يسميه؟ هل الشمال؟ على كل حال هو معروف. ها؟ ثريا، ثريا. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء، اللي هو الخيار أو نوع منه، والخربز. شو الخربز هذا؟ معروف ولا ما معروف؟ معروف. ما تعرفه؟ لا لا معروف. خربز صنف من البطيخ، نوع منه، يسمونه الشمام، يسمونه ها الجرو. نعم، باسم ولد الكلب. صار أنا لا أشتمه، لكن ولد الكلب يقال له جرو. نعم صح ولا لا؟ جرون هي فعل. والجزر، الجزر، علاقة الجزر بالبطيخ والقثة والخبز؟ يباع إذا بدأ صلاحه، كيف يبدو صلاح الجزر؟ الجزر والبصل كيف يعرف صلاحه؟ ها؟ إيه داخل إيه؟ وعلى كل حال الجزر لا يوجد في أكثر المؤطآت، لا يوجد في أكثر المؤطآت، لأنه مغيب في الأرض، فكيف يعرف صلاحه؟ إن بيعه إذا بدأ صلاحه، بيع هذه الأنواع وهذه الأمور إذا بدأ صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشتري البطيخ والخربز يكثر فيها الغرر، تجدها من الظاهر حجم كبير وشكل مغري، ثم إذا فتحتها فإذا هي بيضة لم تنضج بعد، وهناك أمارات وعلامات تستدل بها الخبرة على نضجها. أن بيعه إذا بدأ صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمر، حتى ينقطع ثمر سنة واحدة أو سنين عددا. جاء إلى بستان فوجد فيه مربع بطيخ بدأ صلاحه واشتراه وصح الشراء. ومالك يقول: ثم يكون المشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، يعني أبد الآبدين. نعم هذا الموسم، يعني هذه السنة، هذه العينة التي بدأ صلاحها، وليس في ذلك وقت يؤقت. يعني ما يقول صاحب المزرعة بعد أسبوع بعد شهر بعد، لا، إذا صلح للأكل آتوا حقه يوم حصاده، فإذا صلح للأكل هذا وقت، وقته. وذلك أن وقته معروف عند الناس ويستدان عليه، يستدان إلى أجل يحدد به لأنه منضبط. إذا قال أبيعك هذه السلعة إلى أجل وقت حصاد الزرع مثلا، أو وقت خراف النخل، أو وقت قدوم الحاج، واضطردت العادة أنهم يقدمون في وقت محدد جاز ذلك، والتفاوت عند أهل الخبرة يسير. وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت المعلوم عند الناس. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه، ده وقت معروف عند الناس اشتراه بعد بدو صلاحه ولم يقل له تقطعه في الوقت المحدد، ولو قال له تقطعه هو وقت محدد ما يحتاج أن ينص عليه بينهما إلا إذا أراد أحدهما الإضرار بالآخر. ربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يقضي ذلك الوقت المعلوم عند الناس. وإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث صاعدا، يعني إذا أمن العاهة هل مضمون 100% لا يسلم؟ لا، ليس بمضمون، لكن الغالب أنه يسلم. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث صاعدا كان ذلك موضوعا عن ابتاعه. إذا كان الجائح والعاهة اجتاحت الثلث فأكثر فالثلث كثير موضوع عن المشتري مهدر، ولا يستحق البائع جميع القيمة لما يأخذ أحدكم مال أخيه موضوعا الذي ابتاعه أي شراه، فإن نقص عن الثلث لم يوضع لجريان العادة أن بعض الثمر يتلف بسبب الهوى. بعض الثمر يتلف بسبب الهوى، كيف بسبب الهواء؟ الرياح التي تجعل بعضه يتساقط في الأرض ويذهب، والطيور تأكل من هذه الأشجار وتتلف بعض الثمار. وجاء الأمر بوضع الجائحة مطلقا، وبه قال الشافعي سواء بلغت الثلث أو زادت أو نقصت. وسيأتي ما في الجائحة غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. قال يشك داود قال 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال مالك رحمه الله تعالى: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا قاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع العرية. العرية فعيلة بمعنى فاعلة، فهي عارية أو بمعنى مفعولة، فعيل بمعنى مفعول، لأنها معراة لمن أبيحت له. والعرية يختلف في تعريفها ولمصلحة من أبيحت. والعرية جاءت على خلاف الأصل، النهي عن بيع المزابنة على ما سيأتي، بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم العنب بالزبيب كيلا. لماذا؟ لما جاء في الحديث: أينقص الرطب إذا جف وإذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فالمقصود بيع التمر الرطب وهو على رؤوس النخل بالتمر الجاف، هذا لا يجوز لأنه مزابنة. أبيحت العرية على خلاف هذا الأصل، ثم اختلف العلماء في المراد بها ولمصلحة من أبيحت. هل أبيحت لمصلحة المحتاج أو أبيحت لمصلحة صاحب البستان؟ منهم من يقول العرية أن يحتاج من لا نقد عنده إلى ثمر الرطب يأكله مع الناس، وعنده من التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، إذا باعه بالرطب كيلا بكيل لا تتحقق المماثلة، وإن باعه في السوق واشترى بثمنه رطبا كما هو الأصل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بع الردي واشتر بالدراهم جيد. وهنا الأصل أن يقال: بع القديم، بع الحويل، بع الجاف واشتر طري، هذا الأصل. لكن الشرع لاحظ مصلحة هذا المحتاج، وأنه لو باع القديم يمكن يكسر، من يشتري القديم؟ فإذا وجد من يبيع عليه طريا رطبا يأكله مع الناس هو وأولاده بمقدار هذا القديم انتفع، فتباع بخرصها عنده وسق أو وسقين أو ثلاثة أو أربعة أو ما دون خمسة من القديم. جاء إلى صاحب البستان وقال له: أريد منك أربعة أوسق في مقابل هذه الأوسق التي على الأرض جافة، فيعطى خرص. فالمخالفة فيه من أكثر من وجه، مخالفة في هذه الصورة من أكثر من وجه. أولا المماثلة أن تتحقق مع التفاوت في الرطوبة وعدمها. الأمر الثاني أن المماثلة أيضا والمساواة لن تتحقق فيما يكال في مقابل ما يخرص. خارص مهما بلغ من الدقة لن يكون بدقة المكيال، لكنها أبيحت للمصلحة، أبيحت لمصلحة هذا المحتاج، لأنه لو قال من يسوم التمر القديم يتضرر، يضطر أن يبيعه بعشر القيمة، لكن إذا وجد من يبيعه بقدره كيلا هذا من مصلحته، وقد أباح له الشارع ذلك بمقدار حاجته. منهم من يقول العرية إنما أبيحت لمصلحة صاحب النخل. كيف؟ جرت العادة بأن أصحاب البساتين يهبون ويمنحون المحتاجين من بساتينهم، لا سيما في وقت التمر في أول الأمر، يعرف أن جاره الفقير أو قريبه الفقير محتاج إلى أن يأكل مع الناس من التمر الطري، فيقول: هذه النخلات الأربع الخمس لك، استفد منها أنت وأولادك. ثم بعد ذلك يأتي هذا المحتاج إلى هذا المحسن في بستانه، وبعض الناس ما يوفق لاغتنام الأوقات المناسبة، إذا توقع أن صاحب البستان مع أولاده بعد صلاة العصر أو في أول النهار يستظلون بظل هذه الأشجار، طرق الباب: ماذا تريد؟ أريد أن آخذ من التمر لي ولأولادي، ثم من الغد كذلك، ثم لماذا لا تنظر في وقت أنسب من هذا؟ فيتضرر صاحب البستان من كثرة ما يقال له: اصرف أولادك ونسائك حتى ننتهي ونفرغ. فيقول له: أعطيك بدل التمر الذي في رؤوس النخل من هذا التمر الذي في الأرض. فإباحتها لمصلحة صاحب البستان وهو محسن في الأصل، فملاحظته يأتي بمثلها الشرع، الشرع كما يأتي بملاحظة مصلحة الفقير أيضا لا يهدر مصالح الأغنياء. قد يقول قائل أن الإنسان قد يحتاج ما هو أمس الحاجة إليه مما ذكر من العرية إلى ربوي، وحاجته أمس من الحاجة إلى مثل هذا، هل نطرد هذا ونقول ما دام موجد الحاجة والشرع أباح فيما هو دون من ذلك؟ نقول لا، الحاجات لا تبيح ما حرم بالنصوص، لا تبيح ما حرم بالنصوص إلا بنص، أما باجتهاد يقال هذه حاجة فيباح بها ما حرم الله ونص على تحريمه في الكتاب والسنة فلا، يبقى أن الذي يبيح ما نص على تحريمه الضرورات، الضرورة هي التي تبيح، يشرف على الهلاك، يموت إن لم يشتري من هذا التمر بتمر جيد، تمر مثلا إن لم إن أكل منه ضره ضررا شديدا، افترض مريض يضره نوع من التمر ونوع من التمر ما يضره، وحاجته أو حياته قائمة على أن يأكل من هذا التمر ويشرب من هذا الماء، والإمام مسلم رحمه الله مات بسبب التمر، أكل من التمر وكثر من أكله فمات. هذا المريض إن أكل من النوع، إن التمر تتفاوت ما فيه من قوة في الحلاوة وسعرات وما أشبه ذلك، يعرفها الخبرة، فإن أكل من هذا الذي سعراته مرتفعة تضرر ضرر كبير وقد ينتهي، وإن لم يأكل ما عنده طعام غيره، فجاء نقول هذه ضرورة تقدر بقدرها، وهل له أن يغصب ولا يرتكب ربا؟ وهل له أن يأخذ بغير إذن، يسرق بغير إذن ولا يرتكب الربا لأن الربا من عظائم الأمور، أو يرتكب الرضا برضا صاحب البستان، يرتكب الربا وأهو أسهل عليه، أي ما أسهل؟ نعم، يغصب ولا يسرق. جاء الترخيص لمن مر ببستان أن يأخذ بقدر حاجته غير متخذ خبنة، فكونه يرتكب مثل هذا أسهل من كونه يرابي، لكن تفترض أن صاحب البستان صاحب تحري واحتياط شديد على بستانه لم يترك فرصة لأحد، مثل هذا إذا خشي على نفسه الهلاك يرتكب مثل هذا، أما دون ذلك فلا. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. الرخصة تقابل العزيمة، ويقولون في تعريف الرخصة ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، لمعارض راجح، ومنهم من يعرفها بأنها ما يبيح المحظور مع قيام الحاضر، ما يبيح المحظور مع قيام الحاضر، فالرخصة تقابل العزيمة، والرخصة كما يقول أهل العلم تقدر بقدرها، افترض أن هذا حاجته من التمر 50 صاعا، وأبيح له ما دون 5 أوسق، كم؟ أقل من 300 صاع على ما سيأتي، وهو يكفيه 100 صاع طول السنة وأولاده، نقول يستغل هذه الفرصة ويستنفذ هذه الرخصة ويشتري على هذه الكيفية أكثر من حاجته في حدود ما أبيح له، أو يقتصر على الحاجة؟ نعم، يقتصر على الحاجة، لأن الحاجات تقدر بقدرها، ويعود ما زاد على ذلك إلى الربا، ومنهم من يقول هذه رخصة من الله فاقبل رخصته زادت أو نقصت، وحد لك في الشرع حد، ولو افترضنا أن شخصا له بيوت 4 وكل بيت مملوء بالنساء والذراري، وكل بيت يحتاج إلى هذا المقدار، إلى 4 أوسق مثلا، فهل يأخذ أكثر من ذلك؟ يعني هل نقول يأخذ لكل بيت أكثر من ذلك، أو يأخذ 4 أوسق ويضع في كل بيت وسق، ثم بعد ذلك إذا فرغت هل يسوغ له أن يأخذ ثانية أو لا يسوغ؟ مسائل خلافية بين أهل العلم. والواجب الوقوف مع النص أن لا يزيد على ما حد له. ولذا قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. الوسق 60 صاعا والخمسة 300 صاع. فما دونها هل يصدق على 299 أنه دون 5 أوسق؟ نعم. أو ما دون 5 الأوسق 4 أوسق. لو كانت بالآصع أو ما دون 300 صاع قلنا أن 299 دون 300 صاع. لكن ما دام العدد بالأوسق فما دونها يكون بالأوسق. ولذا قال في بعض الروايات: أرخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. ومنع جمع من أهل العلم الزيادة على الأربعة، ومنهم من أجازها إلى أن تصل إلى ما دون 5. لكن لو قيل مثلا استثني يجوز التعامل بما دون 100 دينار، بما دون 100 دينار هل نستطيع أن نتعامل ب99 دينار و8 دراهم مثلا لأنها أقل من دينار؟ أو نقول التحديد بالدينار لا يعني ما بين فرق ما بين الدينار والدرهم، أن الكلام إذا كان بالعقود الاستثناء بالعقود فهل يدخل فيه العشرات؟ إذا كان التعامل بالعقود، إذا قيل دون 100 والتعامل بالعقود ما في حملة أصغر من 10 مثلا، هل نقول أنه يجوز ما دون 100 يعني 99 أو 90؟ إذا كان التعامل بالعقود 90، وهنا التعامل بالأوسق، فهل نزيد على الأوسق أصواع بحيث تقل عن تمام الوسق، أو يكون التعامل بالأوسق فما دون 5 الأوسق هي 4؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم وهو الأحوط، وهو الأحوط. وقد جاء ما يدل على ذلك في الوسق والاثنين والثلاثة والأربعة. إن شاء الله لك تبين الحيطة من أجل المشابهة بالربع ولا لخطورة الدخول فيه. هو ما في شك أن الأصل خطير وحرب لله ورسوله، فإذا تردد الأمر بين شيء مباح وشيء عظيم فليلتزم المباح. لا شك أن هذا القول الثاني قال به جمع من العلم، ويصدق عليه حقيقة وعرفا أنها دون 5 أوسق يعني 299. لكن أنت متردد بين قولين، أحدهما يدخلك في محاربة الله ورسوله والآخر في السعة، فلا شك أن السعة هي المطلوبة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. يشك داود ابن الحصين هل قال 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وعلى كل حال يترك ما يشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك ما تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه، والاحتياط مطلوب، والذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، واتقاء الشبهات جاء الحث عليه. قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر. العرايا النخلات التي على رؤوسها الرطب تباع بخرصها من التمر، يتحرى ذلك. يعني يتحرى ذلك، كيف يتحرى ذلك؟ يعني يؤتى بخبير معروف الخبرة، ما يقال تعال يا فلان اخرص، أي إنسان ناس يتفاوتون، بعضهم الفروق كبيرة وبعضهم الفروق يسيرة جدا، ويوجد من الخراصين الذين يخرصون البساتين عند إخراج الزكاة من ظهر منه العجب، بحيث أشبه صنيعه صنيع الكهنة، ما زاد ولا نقص عن قرصه. هذه خبرة، وكل أهل مهنة وأهل صنعة يوجد فيهم من هذا النوع، يوجد فيهم من هذا النوع، فيطلب مثل هذا، ولا يطلب شخص بعض الناس تقول له كم يصير هذا الكتاب؟ هذا موجود، تقول 1000 2000 3000 2000 صار موجود هذا النوع، بينما يوجد من يقول لك يستحق 1000 ريال تطلع ولا السوق ما يزيد ولا ريال. قل مثل هذا الكتب وغيرها من السلع لكل صنف أهل، فلا بد من خارص يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل. وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة، التولية والإقالة والشرك، يعني لأنها صارت من عقود الإرفاق وليست من العقود التي يطلب فيها العوض. أصل هذا المحسن الذي أعطاه الرطب، ملاحظا حال هذا المسكين، وإلا فيه بون شاسع من قيمة هذا وهذا، ما لم لاحظه لابد أن يلاحظ. هذه مسألة إرفاق، والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، وقد جاء النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، حتى يستوفى. ولذا لو أن هذا الشخص المعرى، لو أن هذا الشخص المعرى احتاج إلى قيمة هذه النخلات التي ملكها بهذه الطريقة، نقول لا بد أن تستوفي، لا يجوز لك أن تبيع حتى تستوفي، لا يجوز لك أن يبيعها حتى يستوفيها. ولذا يقول ما أشرك أحد أحدا في طعامي حتى يستوفيها. الاشتراك في الطعام، كل واحد يدفع نصيبه، أو أن شخصا يشتري طعام يكفي 10، ثم بعد ذلك إذا قدم دعا له بعض الإخوان وقال كل بقسطه، بمعنى أنه باع على كل واحد منهم جزء من هذا الطعام قبل أن يستوفيه، قبل أن يقبضه ليأكلوه مثلا، يصح ولا ما يصح؟ شركة، اشتراك معه في هذا الطعام، فشاركهم قبل أن يستوفي. ومثل هذه الأمور يتسامح فيها، يشرك غيره فيما اشتراه بما اشتراه. اشترى سيارة وعلى ظهرها 100 صندوق من التمر، ثم جاءوا مجموعة، هو ما يحتاج إلى 100 صندوق يحتاج إلى 10، فحضر 10 وقالوا نريد أن تشارك، قال كل واحد يدفع 10 قيمة، باع عليهم قبل أن يستوفي، أشركهم في الصفقة. هل هذا من باب البيع قبل أن يستوفي أو من باب التشريك؟ على رأي الإمام مالك، على رأي الإمام مالك مش تشريك، فما يحتاج إلى استيفاء، بدليل أنه لم يتميز نصيب كل واحد منهم من نصيب الآخر. فمثل هذا عند الإمام مالك لا يحتاج إلى استيفاء، لكن عند غيره لا بد من استيفاء، لا بتشكيك ولا بغيره، لا بد أن يستوفى. طعام أمره أشد من سائر السلع، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، وجاء التنصيص على الطعام، وقال ابن عباس وما إخال سائر السلع إلا مثله، يعني مثل الطعام، فالأمر بالطعام أشد، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. نعم. صلى الله عليك. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قضى بوضع الجائحة. قال مالك رحمه الله وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. والجائحة هي الآفة المستأصلة يعني الشديدة، أما الأمور السهلة وإن نال الناس بسببها ضرر إلا أنها لا تسمى جائحة حتى تستأصل. فالآفات السهلة لا يسلم منها مال غالبا، وأما التي تجتاح الأموال تضر بها ضررا بالغا هذه التي تدخل في هذا الباب. باب الجائحة ببيع الثمار والزرع. جاء الأمر بوضع الجوائح، جاء الأمر بوضع الجوائح، وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باع أحدكم على أخيه ثمرا فأصابته جائحة إلى أن قال فبما يأكل أحدكم مال أخيه، فبما يأكل أحدكم مال أخيه. فهذا دليل على وضع الجوائح، والجمهور يحملونه على الاستحباب، ومنهم من يحمله على ما إذا بيع المال قبل بدو صلاحه، باعه على المشتري قبل أن يبدو صلاحه خالص، وجاء النهي عن البيع قبل بدو الصلاح، وخالف البائع والمشتري أو جهل البائع والمشتري فباع واشترى قبل بدو الصلاح فوقعت الجائحة، وقعت الآفة فاجتاحت الثمار. حمله بعضهم على هذه الصورة بدليل قوله في الحديث فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، لأنه لو كان البيع صحيح بعد بدو الصلاح ما قال مال أخيه، هذا مالي أنا ما أكل مال أخي، أنا بعت عليه بعد الإذن بالبيع، ولو باعه بعد بدو الصلاح لكان المال مال البائع والضمان من ضمان المشتري بعد بدو الصلاح. فحمله بعضهم بدليل قوله فبما يأكل أو يأخذ أحدكم مال أخيه، ولو كان بعد بدو الصلاح والإذن بالبيع صار ماله وليس بمال أخيه. على كل حال الجمهور يحملونه على الاستحباب. خلينا نشوف غير مالك لأنه يحمل على الثمن، والشافعي يحمله على الوجوب، وقد جاء الأمر بوضع الجوائح. والوضع الجوائح عام، وجاء ما يدل على التنصيص على الزروع والثمار، وذكر الزروع والثمار تنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. ولو قيل بوضع الجوائح مطلقا النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى شخص الثمار وأكثر من ذلك وركبته الديون حتى أفلس جاء الغرماء فأمره أن يأخذ الزكاة، تسأل الناس، فسأل الناس واجتمع لديه مال لا يفي بحقوق الغرماء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك. وعلى كل حال مراعاة حال الطرف المتضرر لا بد منها، إما على سبيل الوجوب والإلزام في قول أو على سبيل التعافي بين الناس والإحسان إليهم، ويكون هذا من باب الاستحباب. عموم السلع، اشترت سلعة، اشترت سيارة وما دفعت ثمنها ثم احترقت، هل يؤمر البائع بعد استيفائك لها أن يضع الثمن كله؟ لا مانع من أن يضع شيئا من الثمن، وهذا مستحب من باب المساعدة. وهل يفرق بين ما إذا استوفي أو لم يستوفى؟ افترض أن الثمر ما زال على الشجر قبل أن يستوفيه صاحبه، يعني قبضه بالتخلية وهذا قبض شرعي معتبر لكنه مستوفى، وبينما إذا استوفى جذه ونقله إلى رحله فأصابته جائحة، نقول للبائع ضع الجائحة هذه عن أخيك بما تأكل مال أخيك، خفض أنت وانتقل الملك ملك تام للمشتري. فهذا ما يرجح القول بأنه على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، وأن الأمر عام والتنصيح على الزروع والثمار لا يعني عدم الأمر بوضع الجوائح في غيرها من السلع التي تضرر أصحابها بها. من فضلك اقلب الشريط. نقول للبائع ضع الجائحة هذه عن أخيك بما تأكل مال أخيك، خفض أنت وانتقل الملك ملك تام للمشتري. فهذا ما يرجح القول بأنه على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، وأن الأمر عام والتنصيح على الزروع والثمار لا يعني عدم الأمر بوضع الجوائح في غيرها من السلع التي تضرر أصحابها بها. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمع تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، تبين له فيه النقصان تضرر، فسأل رب الحائط أن يضع له أن يقيله، اشتراه بألف، فتبين أنه لا يستحق بعد التعب إلا 500، وجاء الرب البستان قال: انت قاسم الخسارة يصيب 750، فحلف ألا يفعل، حلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا يوسط الكبار، والأم لا يتجه عليها لوم، احتمال لو ذهب الشخص نفسه الذي اشترى يخشى أن يلام، لماذا تغامر، لماذا، يعني الناس يصدر منهم مثل هذا، لكن قد لا يصدر هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا على جهة توجيه وإرشاد ونصح. ذهبت الأم، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى، حلف، حلف أن لا يفعل خيرا. يعني ليس من شأن المسلم أن يحلف أن لا يفعل خيرا، والإحسان على أخيه والوضع عنه لا شك أنه خير. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لها وقع في نفس المعني لا سيما وأن المتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هو له ونظير ذلك ولا يأتلي. نعم، ويقرب. لما حلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ينفق على مصطح لوقوعه في قصة الإفك، حلف يعني بنظرة الناس هذا أقل ما يسوي، يتهم بنته وبعدين ينفق عليه، هذا أقل ما يفعله. وقد سول له نفسه أن إنفاقه عليه إقرار لما يقول أو عدم اكتراث بعرضه وعرض بنته، قد سول النفس الأمارة بمثل هذا. لكن نزل القرآن بأن مثل هذا الحلف خلاف الأولى، خلاف الأولى. ألا تحبون إيش؟ أن يغفر الله لكم، من يستغني عن المغفرة؟ فمثل هذه الأمور لو وقع على إنسان ضرر في ماله أو بدنه أو عرضه من شخص فلا يمنع هذا من الإحسان إليه. وإذا كانت طاعة الوالدين واجبة وبرهما متعين، وإن أمرا بالشرك، وإن أمراه بالشرك مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروف أن الشرك أعظم الذنوب. فعلى هذا لو حصل ضرر على شخص من آخر سواء كان في ماله أو في عرضه أو في بدنه أو في ولده يحسن إليه. الذي حصل في الحديث هل فيه أمر بوضع الجائحة؟ ما فيه أمر بوضع الجائحة، لكن الرجل بادر فأعفى المشتري فقال هو له بمجرد ما سمع الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. لأنه جاء الأمر بها. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، يقضي بوضع الجائحة. وقول الشافعي قال مالك: والجائحة التي توضع من المشتري الثلث صاعدا، الثلث صاعدا، يعني إذا وقعت الجائحة في ثلث المال توضع عن المشتري، لكن أقل من الثلث الربع ما توضع عن المشتري، لأن النقص والضرر لا يسلم منه أحد. فلو أن كل إنسان أصابه نقص أو خسارة وضعت عنه ما استقام بيع ولا شراء، كل الناس يقدمون على البيع والشراء، لكن الشيء المؤثر الشديد الأثر مثل هذا يلاحظ. والإمام مالك يحده بالثلث، لأن الثلث كما جاء في حديث سعد الثلث والثلث كثير، ولا يكون ما دون ذلك بجائحة، لأن مفهوم الثلث كثير أن ما دونه قليل. نعم. صلى الله عليك. باب ما يجوز في استثناء الثمر. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق 4000 درهم، واستثنى منه 800 درهم تمرا. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددا فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبع وباع من حائطه ما سوى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما باب ما يجوز في استثناء الثمر. الاستثناء فيما يعلم لا شيء فيه، وقد جاء عن النهي عن الثنيا إلا فيما يعلم، يعني الاستثناء المجهول لا شك أنه يجعل المبيع مجهولا. لو قال: أبيعك ثمر حائطي إلا بعضه، حينئذ يكون المبيع مجهول. مجهول ولا معلوم المبيع؟ إذا قال إلا بعضه يكون مجهولا، ومن شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوم، فإذا كان مجهولا لم يصح البيع. فالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم هذا سبب، وتقدم الكلام وكثر في استثناء الحمل: أبيعك هذه الناقة وأستثني حملها. ومنعه الإمام مالك لأنه استثناء مجهول. وطولنا في هذه المسألة وقلنا إن استثناء الحمل قد يكون سببه أن الأم قد تتضرر به عند الولادة فتموت أو تمرض، وحينئذ نعم يحصل النزاع، ما يعرف السبب هل هو هذا حتفها أو أنه بسببه، فيحصل النزاع والشجار. وإلا كون الاستثناء مجهول، أصل بيعه بيع مجهول، وإنما أبيح بيعه تبعا لأمه، تبعا لأمه، وإلا لو بيع بمفرده لا يجوز لأنه بيع مجهول. فأصل بيعه على خلاف الأصل، فإذا استثناؤه على الأصل، استثناؤه على الأصل. والإمام مالك يقول استثناؤه غرر، وطولنا في هذا ونظرنا بمسائل فلا نعيده. على كل حال، الاستثناء إذا كان معلوم وطرح من المعلوم صار المبيع معلوما، يبيعه 1000 نخلة إلا 10 نخلات هذه 1 2 3 تصير معلوم، يبيعه 10 أوسق إلا وسق واحد معلوم إذا كان التمر واحد، لكن إذا كان أجناس وأصناف فاستثنى وسق من 10 ما يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، فالثنية هنا مجهولة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطي ويستثني منه، يستثني منه، لكن لا بد أن يكون المستثنى معلوما بالمقدار والصفة والتعيين. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق، هذا موضع بالمدينة، 4000 درهم واستثنى منه 800 درهم، يعني استثنى الخمس، استثنى الخمس، فالمستثنى معلوم، إذن المستثنى منه معلوم، حينئذ إذا كان النوع واحد فلا يضر مثل هذا الاستثناء. واستثنى منه 800 درهم تمرا، لكن قد يكون مجهولا وإن حدت القيمة إذا كانت الأنواع مختلفة، يستثني 800 ثم بعد ذلك يقول هذه 800 أعطيك النوع الذي أحدده أنا، والبائع يقول أخذ 800 النوع الذي أحدده أنا، فيحصل خصام ونزاع. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارا وتستثني منها، تستثني منها ما تحتاجه، نخلة أو نخلتين أو 3، وتعين هذه النخلات، تعين النوع والمكان، وحينئذ يكون الأمر المبيع معلوما، إذا علم المستثنى علم المستثنى منه. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل ومثله المرأة، الخبر السابق عمرة امرأة، أن الرجل، لكن يعبرون بالرجل لأنهم هم أهل الشان في الغالب، هم أهل البيع والشراء في الغالب، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث التمر، الاستثناء. لو قال أبيعك هذا البستان إلا ربعه، أبيعك هذا البستان إلا ثلثه، أبيعك هذا البستان إلا نصفه، أبيعك هذا البستان إلا ثلثيه، على العلم يقررون في باب الإقرار أن الاستثناء أكثر من النصف لا يصح. وهنا الإمام مالك يقول إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين الثلث، وش السبب في التقييد بالثلث؟ ما بينه وبين الثلث لا يجاوز ذلك، لأنه يقول ما بينه وبين الثلث يعني يستثني الثلث لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس به، لا بأس بذلك. نعم نعم. طيب استثنى النصف وش يصير؟ كأنه باع عليه النصف، ونصف محدد ومعين، لك هذه 100 نخلة من الجهة الشمالية ولي 100 الباقية. نعم. ما نقول بهذا إلا لو قال الإمام مالك النصف، نقول يوجد من يوافقه على أكثر من النصف وأنه يمنى. لو قال في الإقرار عندي لك 1000 إلا 600 قال الإقرار باطل، اعترف بال1000 لكن 600 ما تلزم، لأن استثناء أكثر من النصف. فالثلث عند الإمام مالك حدد به في مواضع، نعم صار استثناءه كثيرا لكنه بالنسبة للمستثنى منه قليل، هم إذا قالوا الحكم للغالب ينظرون إلى النصف، فما زاد عليه هو الغالب وما نقص عنه هو مغلوب أقل. لا له شأن عند مالك، الثلث يطرده مالك في كثير من الأبواب. لا يجاوز ذلك والمكان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، يختار نخلات يعينها، إن عينا قال هذه وهذه وهذه وهذه ما في أدنى إشكال. لكن لو قال البستان فيه 100 تمرة من البرحي، 100 تمرة من الخلاص، ومئة تمرة من السكر، مئة نخلة، مئة نخلة من كل نوع، واستثنى عشر نخلات من السكر مثلا أو البرحي أو من كل نوع عشر. نعم، لا بأس أن يستثني ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها. نعم، قد يحصل شقاق ونزاع لأن التمر يختلف من نخلة إلى نخلة، هذه أكثر وهذه أكثر ضلع، وهذه أكبر ثمرة وهذه أكثر نضج وهذه أقل، لكن لو نظر إلى هذه الفروع نعم لتعقدت الأمور. هذه الأمور التي جرت العادة بأن الناس يتسامحون فيها، والجهالة في مثل هذا لا تضر. ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائطه لنفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه، كأنه في الأصل قال ما أبيعك إلا هذه وهذه وهذه، وأخرج المستثنى منه. فكونه يقدم الجملة على المستثنى أو يقدم المستثنى على الجملة لا فرق، إلا وأمسكه ولم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك، ما سوى ذلك، ما سوى ذلك. الاستثناء في مثل هذا هل يقاس عليه غيره؟ لو أن شخصا وقف أرضا لتكون مسجد أو مقبرة ثم استثنى منها زاوية يضع فيها محل تجاري، والداعي لهذا الكلام أنه يوجد مسجد في زاويته قبر، أوقفه من أوصى بأن يكون هذا قبر ونظر بمثل هذا وقال لو أن إنسانا باع بستانا واستثنى نخلات ما سرب عليه، يصح القياس ولا ما يصح؟ ما يصح القياس، القياس ليس بصحيح، والداعي لذكره لأنه وجد من قال به، ما هو من أهل العلم، من يدافع عن بعض هذه الأمور، فكون نتعرض له لأنه قيل، فهذا الاستثناء ليس بصحيح. نعم لو استثناء من الأرض وعمرها وشيد عليها على قسم منها مبنى سكن ولا محل تجاري وترك الباقي مسجد ما عاد يلومه، هذا ملكه، والتوقيف إنما يكون في القسم الذي لم ينوي استعماله لنفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه، وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك، وباع من حائطه ما سوى ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه لي، فدعي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من بيع التمر. التمر من الأصناف الربوية التي يشترط في بيعها بجنسها التماثل والتقابض، وبغير جنسها من الربويات عدا النقدين أن تكون يدا بيد دون التفاضل. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، يعني بيع التمر بالتمر مثلا بمثل، مثلا بمثل، بحيث لا يزيد ولا ينقص، لا بد من تحقق المماثلة. والجهل بالتفاضل عند أهل العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني كونك لا تدري هل هذا مثل هذا مثلا بمثل، كأنك تعرف أن هذا أكثر من هذا. وهذا من أجل الاحتياط لهذا الباب الخطير الذي هو الربا، وحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا بمثل، فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع من الجيد، من التمر الجيد، بالصاعين من الرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي، نادوه. فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعون الجنيب النوع الجيد بالجمع النوع الرديء المختلط المجتمع من أنواع متعددة صاعا بصاع، يعني فماذا أصنع ونحتاج إلى جيد؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني بيع الردي بالدراهم ثم ابتع، اشتر بالدراهم التي هي قيمة الجيد، قيمة الردي، اشتر بها ثمرا جيدا. إذا باع ويحتاج إلى جيد، فجاء إلى صاحب التمر الجيد ومعه تمر الردي، وبدلا من أن يقول له: معي 10 آص وأعطني 5، قال: اشتر هذا التمر 10 آص ب100 وأعطني بها 5 آص من التمر الجيد. ما الفرق بين الصورتين؟ هل يدخل هذا في التحايل على ما حرم الله جل وعلا، أو نقول أنه امتثل ما أمر به، باع الردي واشترى بالدراهم جيد؟ وهل يشترط في هذا أن يبيع على شخص ويشتري من غيره، أو لا مانع من أن يشتري منه؟ يعني مثل ما نقول بيع الذهب، عندك ذهب قديم تذهب به إلى سوق الذهب وتريد ذهب جديد تغير الذهب، عادة الناس يغيرون القديم بالجديد، وبدلا من أن يبيعوا ذهب بذهب يبيعون الذهب القديم بالدراهم على صاحب المحل، ولا يقبضون الدراهم، يشترون بها لأنها في حكم المقبوض، يشترون بها الجديد. أو نلزمه أن يبيع على محل ويشتري محلا آخر كالتمر، نعم، نلزمه بالقبض بحيث يبيع على الأول ويقبض القيمة، ثم بعد ذلك لا يكون بينهما أدنى ما يدل على أنه لا بد أن يشتري منه. فإذا باع عليه وقبض الثمن وهو بالخيار حينئذ إما أن يشتري منه أو من غيره أو يذهب بدون شراء، ولو لم يخبره أنه يريد الشراء لكان أحوط، يريد أن يبيع هذا، لأنه لابد من المراعاة، النفوس تشرى إبل مثل هذا الأمر، ولو عرف أنه يشتري من جاره ما اشترى منه، فهو يخبره بأنه يريد أن يشتري من أجل أن يتسامح معه في العقد الأول، وهذا لا شك أن فيه حيلة. لكن لو جاء إلى صاحب المحل سواء كان تمر أو ذهب وقال له أنا أريد أن أبيع الذهب فاشتري مني، الله أنا بالخيار اشتري منك أو من جارك أو لا حاجة لي بالذهب، مثل هذا يجوز بلا إشكال ولو اشترى من الأول، لأنه مخير بين أن يشتري منه ومن غيره. من باب احتياط ولما يرى من تصرف كثير من الناس أنه صوري، لأنه يعني شاري من الذهب، لكن لما أقول أنا بيع هذا الذهب عليك أو بيع هذا التمر عليك من غير علمه أن يريد أن أشتري غيره ما في إشكال، كوني أشتري منه أو من غيره المسألة أخرى، لا ارتباط للعقد الثاني بالأول. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. قصة بلال، وكأن الحديث حديث أبي سعيد الآتي. وين؟ لا، في قصة أبي سعيد بيتجي الحين هو نفسه، لأنه أرسله في الأول ثم وصله في الثاني. عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، والجنيب الجيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا كله جيد؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. طبيعي إذا بدل الجيد بالردي لا بد من التفاضل. إلا في مسألة العراية التي لوحظ فيها مصلحة المحتاج بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وليس في هذا الخبر ما يدل على أن العقد صحيح أو باطل. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم: ردوه في حديث بلال أوه عين الربا، الربا عقد باطل. ولذا مثل هذا كيف؟ إيش؟ جاء في صحيح مسلم الأمر بالرد، وإذا ثبت الشيء ثبت الحكم بخبر واحد قامت به الحجة ولزم العمل به، فلا بد من رده. ما يشاركه في العلة يعني ما يكال ويدخر وكتاب، المقصود أن العلم مختلف المذهب إلى آخر، وهم يكادون يتفقون على أن يكون ما يكتاب ويكال ويدخر. أما الفواكه والبقول وغيرها ما فيها ربا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المخزومي أن زيدا أبا عياش المدني أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن بيع البيضاء الشعير بالسلت، وهذا حب يكون بين الحنطة والشعير، حب بين الحنطة والشعير بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضة. مراد بأفضل يعني أكثر في الكيل، لأنها تتفاوت إذا كيلت، ولو كان الصاع واحد لكن بعضها يكون أكثر من بعض تبعا لحجمه، فما يكال بالصاع من الأشياء الناعمة يكون أكثر من الأشياء الخشنة، لأن الأشياء الخشنة يكون بين مفرداتها فراغات بخلاف الأشياء الناعمة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فإذا تفاوت لابد من أن يكون هناك الفراغات. فقال سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك، وقال سعد محتجا على المنع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس جهات إذا جف؟ فقال نعم، فقال فنهى عن ذلك. لماذا؟ لعدم تحقق المماثلة بين الرطب والجاس، لا بد من التفاضل. فقاس سعد ما سئل عنه من بيع السلف للبيضاء فأجاب بحديث يندرج فيه ما سئل عنه للمشاركة بالعلة، لاشتراك العلة. بلى، لكن يخفى عليه، قد يخفى عليه ويستدل بالقياس، قد يخفى النص ويستدل الصحابي بالقياس. لكن إن كان على تعريف السلف هنا الآن يختلف عن الشعير، لكن يظهر أن سعد فهم أنه من نوع واحد. هذا مثل ما قيل في الشعير والحنطة، من أهل العلم من يرى أنه من نوع واحد، وإلى هذا ميل الإمام مالك رحمه الله، وأكثر أهل العلم يرون أنه ما نوع واحد، يجوز التفاضل بينهما. يعني لو لم يكن هناك التفاضل في الوزن في الكيل، يعني ما يكون بعضهما أكثر من، يعني أكثر في الوزن في الكيل. نعم سم. نعم لا الآن هذه مكيلات في الكيل، في الكيل كل نوع مع الآخر يتفاضل بالكيل، لكن إذا اختلف الجنس لا مانع، وإذا اعتبرناهما جنس واحد فلا بد من التماثل. نعم لا ما يضر، ما دام اسمه ذهب فهو واحد، ما دام ذهب فهو واحد. نعم اي شيء ابي سعيد وشيء من الاشاره ببطلانه، قال لا تفعل. الاحتمال ان البيع صحيح مع الاثم، لان من ما جاء في المنهيات ما يصح مع الاثم، ومنها ما يقتضي فيه النهي والبطلان. فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى جزئه ركنه هذا كله باطل، لكن إذا عاد إلى أمر الخارج لا يؤثر. نعم سم. صلى الله عليك. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك. قال مالك رحمه الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القض أو العصفر أو الكرسوف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسميته يسميها تسمية صلى الله إليك، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل لرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قل سواه قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غربة حتى أوفيك، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا درع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أو قطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فولي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه، وما زاد فهو لي، فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، كلاهما من باب المفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا من طرفين وكل طرف منهما عليه شيء، والمزابنة في الأصل الدفع كل واحد يدفع الآخر، الدفع الدافع إليه الحرص على ما بيد أخيه أن يبيعه عليه، كل واحد يدفع الآخر باعتبار أن هذا الدفع يترتب عليه ما يشبه الإلزام. إذا حضرتم البيع في أسواق المسلمين مع الأسف أن فيه من صور البيع ما يشبه الإكراه وشبه الإلزام، بعض الناس يحتاج إلى سلعة بيد أخيه آذاه عنده، فهذا يريد هذه السلعة وذاك يريد هذه السلعة، وهذا يريد بيحصل أذية، يحصل أحيانا ما يشبه الاعتداء. فهذا الأصل في المزابنة والدفع الشديد، ومنه الزبانية ملائكة النار صلى الله عليه وسلم، لأنهم يزبنون الكفار أن يدفعونهم دفعا ويدعونهم دعا. ويأتي تفسير المزابنة والمحاقلة في أثناء النصوص. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، ثمر الرطب تمر الجاف كيلا، هذا لا تتحقق فيه المماتة. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأل: أينقص الرطب إذا جف أو يبس؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، لأن لا تتحقق المماتة. فهذه المزابنة بل نوع من المزابنة، لأن هذا مثال من أمثلة المزابنة. وبيع الكرم بالزبيب كيلا كذلك، كرم الرطب من العنب بالزبيب الجاف كيلا، ولا بد من التفاضل. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد عبد بن جحش الأسدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل على ما تقدم، ولا يستثنى منها إلا العرايا، ما يستثنى منها إلا العرايا. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة، كراء الأرض بالحنطة، ويأتي بتفسيرها غير ذلك. كراء في بعض الروايات شراء اشتراء الزرع بالحنطة، اشتراء الزرع بالحنطة، والزرع يشبه العنب في رطوبته، والحنطة تشبه الزبيب في جفافه، فيكون فيها وجه شبه من المزابنة. المحاقلة والمزارعة والمخابرة بابها واحد، وهي دفع الأرض لمن يزرعها لتكون حقلا ومزرعة، على أن يكون لصاحب الأرض جهة معينة، جهة معينة، الجهة الغربية، الجهة الشرقية، أو ما على الجدول، أو ما على النهر، كل هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه قد يتضرر أحد الطرفين، فيكون النبات في الجهة التي استثناها أو اشترطها صاحب الأرض فيتضرر العامل. وقد يكون بالعكس، قد يكون ما استثناه صاحب الأرض وما اشترطه لا نبات فيه، أو نباته ضعيف فيتضرر هو. فإذا اشترك في الغنم والغرم على أن يكون الكراء على جزء مشاع غير معين، معلوم المقدار ربع ثلث نصف لكن غير محدد المكان، واشترك في الغنم والغرم فلا بأس. وعلى هذا يحمل ما جاء في جواز المحاقلة وجواز المزارعة، وعلى الصورة الأولى يحمل ما جاء على المنع. إيه، لأنه عند الاستيفاء، أقول عند الاستيفاء لا بد أن يختلفا في الرطوبة واللبس، هذا إذا قلنا أنها بيع لما سيأتي اشتراء الزرع بالحنطة. لكن إذا قلنا أن المحاقلة والمزارعة والمخابرة بابها الكراء، كراء الأرض بالحنطة. الآن في كراء الأرض بالحنطة، يقول لك تزرع لي هذه الأرض، الأرض ملك له، فيعرضها على شخص ويقول تزرعها لي، والكراء هو الأجرة، وتكون أجرتك بالحنطة. حنطة، وش المحظور في مثل هذا؟ كراء الأرض بالحنطة، افرض أنها محلومة، تزرع لي هذه الأرض بمئة صاع من الحنطة، يعني كما لو قال تزرع لهذه الأرض ألف ريال. نعم، لا أهم لهذا، مسألة الجوائح معروفة. أو يشترط عليه حنطة في أرض بها أشجار مختلفة، على أن يكون الاستيفاء حنطة، تزرع هذه الأرض، نعم، وتعطيني منها مئة صاع حنطة، وفيها الحنطة وغير الحنطة، فقد لا يظهر أو لا ينبت ولا يثمر غير الحنطة فيتضرر المزارع، وقد لا ينبت ولا يثمر من الحنطة في شيء فيتضرر صاحب الأرض. وعلى كل حال المقصود من هذا ما يضر أحد الطرفين دون الآخر، فإذا اشترك في الغنم والغرم جازت، والأدلة على ذلك متظاهرة. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالشنطة، هذا واضح، لتكون مثل المزابنة، إلا أنها المزابنة بالتمر والمحاقلة بالشنطة، والمزابنة أيضا تكون بالزبيب على ما تقدم. واستكراء الأرض بالحنطة، اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة يوافق ما جاء في الحديث السابق. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك، بالذهب والورق لا بأس به، أجرة تدفع للعامل. افترض أن هذه المزرعة ما أخرجت شيء ويلزم صاحب الأرض بدفع الأجرة، من يتضرر؟ صاحب الأرض.